هذا موافق لما ذكر إن شاء الله. شو التقريب له ذكر في التقريب؟ نعم. اللي يظهر ان شفاعه النبي ما تعم العصاة كلهم, يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم, يشفع المؤمنون, يشفع الملائكه, يشفع الصالحون, يشفع الافراط, ويبقى بقيه في الحديث الصحيح, يبقى بقيه في النار منهم ايضا يخرجهم الله بغير شفاعه سبحانه وتعالى. ما يخرج على التوحيد, ما يخرج من النار الا مات على التوحيد. كل من مات على الكفر لا يخرج منها, بل هو مخلد فيها ابد الابد نسال الله. نعم. لا يكون فيهم تارك الصلاه يا شيخ, ان يفعلوا خيرا قط. تارك الصلاه قد حبط عمله, الكافر حبط عمله. لو كان يصلي ويصوم ويصدق ويفعل كل خير ولكنه يعبد غير الله, يبقى له حسنه ولا تحبط اعماله؟ تحبط. ولو اشركوا حبط عنهم. نعم. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وهم بخير. اذا قلنا بكفره بطلت اعماله. اما من قال ان تارك الصلاه لا يكفر بالكفر الاكبر اذا لم يجحدها فهذا لا تطول اعماله كلها. لأن القائل بهذا يقولون إنها كفر دون كفر, كما يقال في اثنتان في الناس وأن النياحة طعن في النسب والنياحة على الميت, كان هكذا القتل بغير حد كفر دون كفر. فهؤلاء من جملة العصاة حينئذ, فيخرجوا من النار إذا دخلوها بتوحيدهم اللي ماتوا عليه. أما إذا قلنا إن مات على الكفر كفر أكبر إن أعمال تحبط, أعمال تحبط كلها, مثل الذي يصلي ويصوم ويسب الدين يسب الله بطلت أعماله, يستهزئ بالدين بطلت أعماله, يجحد وجوب الصلاة. لو قال الإنسان لو صلى الإنسان وصام وزكى وفعل كل شيء لكنه يقول الصلاة ما تجب أو الزنا حلال وش يصير فيه؟ تبطل أعماله؟ إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الصلاة ما تجب أو الزكاة ما تجب, نعم يكون مكذبا لله, مكذبا لرسوله, مكذبا لجماعة المسلمين, يكون بطل حابط الأعمال كافرا نسأل الله. نعم. المقصود القاعدة, القاعدة التي أجمع عليها المسلمون أن من قلنا إن عمله كفر أكبر فإنه يحبط العمل, من كان كفره كفرا أكبر حبط عمله, ومن كان كفره كفر أصغر لا يحبط عمله كالعاصي. نعم. بل يحبط من عمله ما شاء الله. نعم. الشيخ أنا يقول لحية ما لا دخل في الدين. نعم. يقول لحية ما لا دخل في الدين. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا لها, أدخلها في الدين. قصوا الشوارب ووفروا لها, فقصوا الشوارب توفروا اللحى من الدين. نعم. بارك الله فيك الشيخ, قلت أن ما دون الكفر قد يحبط بعض عمله. يا بعض ما يدل على أن بعض السيئات الكبار قد تحبط بعض العمل, كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله, عند الجمهور يقول ما يكفر يحبط عمل خاص مو بالعمل كله. يعني نعم. في هذا ينظر فيه إن صح, لا هذا محل نظر إن صح. نعم. هذا إن صح معناه أنهم جهلوا ماتوا على التوحيد فقط. نعم. نعم. حسين محمد بن شنبة. أيه. بث المعجمة والنون والموحدة الواسطي أبو عبد الله البزار صدوق من الحادي عشر ابن ماجه. هذا صاب حسين محمد بن شنبة يصلح على هذا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ إسحاق بن راهويه أجمع حكى إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة. إسحاق رحمه الله ممن حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة. نعم. أحسن الله إليك.